الجلال والإكرام

كان بيننا حبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه نفس تطيب وترضى الله فيجيب أنوار الطه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب أنت يا رسول Setiap jiwa ingin bersamanya Nur Muhammad terus bercahaya